الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا إلى السؤال الثالث. موشي شخص صلى قبل دخول الوقت باعتقاد دخوله. الجواب هنا واضح، يعيد صلاته لأن الوقت من أحد الخمسة المستثنات. السؤال الرابع، إذا صلى المكلف وعلى ثوبه أو بدنه بعض شعر القطة، فما هو حكم صلاته؟ طبيعي أيها الأخوة، قبل ما تجيبوا على هذا السؤال ألفت نظركم إلى شيء. عليكم السلام ورحمة الله. ألفت نظركم إلى شيء قبل الجواب عن هذا السؤال. إحنا عندنا المصلي يجب عليه أمور بالنسبة للساتر. يجب أن يستر عورته، أي واحد، وأن يكون اللباس الذي يلبسه طاهر، بعد، وأن لا يكون مغصوب، بعد، وأن لا يكون من أجزاء حيوان، عليكم السلام ورحمة الله، لا يحل أكل لحمه. هذا أحد شرائط ذات المصلي. بل تعدى الفقهاء وقال حتى إذا لم يكن اللباس قد صنع من أجزاء حيوان لا يحل أكل لحمه، حتى إذا لم يكن اللباس مصنوعا من ذلك، وإنما كان على الثوب على اللباس بعض أجزاء الحيوان الذي لا يؤكل لحم، فأرى زاء القطر الفأر، هذه إذا كانت على الثوب أو على البدن الصلاة باطلة. هكذا التزم الفقهاء، فيشترط لا الثوب لا اللباس مصنوع من تلك الأجزاء، بل أكثر ليكون على الثوب بعض أجزاء الحيوان الذي لا يؤكل لحم. فعلى هذا الأساس إذا كان على الثوب بعض أجزاء القطة شعر القطة، إذا كان على الثوب أو على البدن، وصلى المكلف صلاته باطلة، صلاته باطلة. لكن إذا كان ملتفتا، أما إذا لم يكن ملتفتا لذلك ما هو حكمه؟ يعني خل وانتهى وتبين ذلك. الجواب أن يقال، فإذا الجواب راح نكتشف هكذا، إن كان قد صلى في ذلك وهو ملتفت فصلاته باطلة، وإن كان ناسيا لوجود تلك الأجزاء فصلاته صحيحة، وأما إذا كان جاهلا فقد تبنى صحة الصلاة وفسادها على بمسألة شمول القاعدة للجاهل وعدمه. فبناء على الشمول فما هو الذي ملنا إليه فيلزم الحكم بالصحة وإلا فيه. السؤال الخامس: لو نسي المكلف الركوع قبل تجاوز المحل أي قبل الدخول في السجدة، لو نسي المكلف الركوع قبل تجاوز المحل يعني قبل الدخول في السجدة، وهكذا لو نساه بعده، بعده يعني شنو؟ بعد تجاوز محال، ما هو الحكم في كلتا الحالتين؟ اما في الحالة الاولى فاجيب يلا، اما في الحالة الاولى فيأتي به لانه قد تذكره قبل تجاوز محله، وتجاوز المحل يتحقق بمن؟ بالدخول في الجزء جديد المترتب على هذا. جيد، سيأتي. وأما إذا تذكره بعد ذلك، بعد تجاوز المحل، فيعيد صلاته لأن التدارك غير ممكن ولا يمكن تصحيح الصلاة بقاعدة لا تعار بفرض شنو؟ أن الركوع من أحد الخمسة المستثنات التي يلزم إعادة الصلاة شنو؟ لأجلها. جيد جيد جيد. السؤال السادس: لو نسي المصلي ركعة بكاملها أو زاد ركعة بكاملها عن نسيان صحيح، فإذا عن امتثال فلا مشكلة بالضبط، لا عن نسيان، ما هو حكم صلاته؟ ها؟ يعيد الصلاة ليش؟ الجواب: يعيد في الحالة الأولى لأن الركوع من أحد الخمسة التي يلزم إعادة الصلاة لأجلها. أنا قلت شنو؟ لأن الركوع، لأن الركعة المشتملة على الركوع والسجود. إيه، لأن الركوع بدل. وأما في الحالة الثانية فالحكم يرتبط بشمول الحديث المن للزيادة. فإن قلنا بشموله وجبت الإعادة، وإلا فلا تجب. وإلا فلا. السؤال الثالث: لو أتى المكلف بالتشهد في الركعة الأولى مضافا إلى إتيانه طبيعي، يعني في الركعة الثانية، أتى المكلف بالتشهد في الركعة الأولى، شنو الحكم؟ لا يعيد. ليش؟ الجواب: لا يعيد صلاته، لأن التشهد ليس من أحد الخمس. السؤال الثامن: لو سبح المصلي في الركعة الأولى بدل القراءة، بدل القراءة يعني الفاتحة، هذا المقصود، والسورة، هذا أحيانا يحصل هذا الشيء، تشوف على أنه في الركعة الأولى سبحان الله والحمد لله ثلاث مرات يقرأ، ويكون يقرأ الحمد قرأ، وبعد ذلك طبيعي التفت، يعني وبعد الصلاة لو بعد الركوع مثلا أو في السجود ما حكم صلاته؟ الجواب: لا يعيد تمسكا بحديث لا تعاد، حيث إن قراءة الفاتحة ليست من أحد الخمسة. السؤال التاسع: إذا أتى المصلي ببعض أفعال الصلاة بدون طمأنينة، كنقر الغراب، كنقر الغراب، هذا شنو حكم هاي ابتلائية المسألة؟ بعدين يقولوا له: يا أنت في صلاتك كن طمأنينة بيها، ما يصير كنقل الغراب، ما يجوز، هذا حكم شنو؟ شو تقولون؟ هل صلاة صحيحة أو صلاة باطلة؟ سنوات ما الرجال هيك شيء. يعني ركوع ما محقق طبيعي، واحد واحد يتكلم، اذا الكل يتكلمه ما راح نستفيد. الجواب: اذا ما يمكن نحصل الجواب، الجواب إن كان ناسيا فلا يعيد، شفط ناسي، لأن شنو هو يدرك طمعني نشاط، لكن نسى أن يأتي بالركوع أو السجود مع الطمعني، يدري وجاب لكن نسى غفل الآن، فلا يعيد صلاة، وهذا الصورة نادرة. فإن المتعارف هو شنو؟ جهل بشرطية الطمأنينة، هذا المتعارف الغالب، هذا الناس المثلين بهذا. فإن كان جهله، وحينئذ نقول إن كان جهله وحينئذ نقول على رأي المرزا الذي يقول شنو المرزا لا تشمل القاعدة لا تشمل الجاهل بل تختص بمن بالناس على رأي المرزا تجب الإعادة لأن الصلاة لم يؤت بها بشكلها المطلوب فتجب إعادتها ليحصل المطلوب وحديث لا تعاد لا يمكن التمسك به لفرض شنو استصافي بالناس وإذا سأل سائل أريد أسأل هذا السؤال طبيعي أنا جوابك كبته بس أريد أن ألاحظ التفتتم إلى الجواب أو لا وإذا سأل سائل إنه على مبنى المرزة وإن لم تشمل القاعدة الجاهلة ولكن كيف نثبت وجوب الإعادة عليه أوليس إثبات وجود الإعادة يحتاج علما إلى مثبت ودليل كان الجواب من يجاوب هذا السؤال جيب لي مثبت وجوب الإعادة وصحيح قاعدة لا تعاد نشخش لكنه تعال ثبت ان هذا تجب الاعادة عليه نحتاج الى مثبت كان الجواب ان الشخص الذي لم يصلي ابدا هل لا يجب عليه أداء الصلاة نعم لأنه لم يمتثل الأمر وكل من لم يمتثل يجب عليه الامتثال وإذا سلمنا هذا نقول لا فرق بين عدم الاتيان بالصلاة رأسا او الاتيان بها شنو بغير شكلها المطلوب فإن ذلك في حكمي عدم الاتيان رأسا من ناحية عدم صدق الامتثال كي يسقط الامر تكليف امر كيف هذا ما تسميه عقلي تسميه ما ادري كيف اذا واحد ما مصليه اذا واحد ما مصلي نقول له على انه صلى روايه المفروض ما موجود لا تعاد ليش جيد عفو ما كملت هذا على رأي المرزا وأما على رأي السيد الخوئي الذي يفصل بين القاطر فتشمله القاعدة والمقصر فلا تشمله ينبغي في السؤال المذكور التفصيل. فيقال إن كان التارك للطمأنينة مقصرا فكمل فتجب عليه العار، وإن كان قاصرا فلا تجب عليه الإعادة لشمول قاعدة له. ولذلك السيد الخوئي حدث الله عنه حينما يسأل عن هذا المثال ونظائره يجيب بالتفصيل بين القاصر والمقصر، إلا إذا كان الإخلال إخلالا بمن؟ بأحد الخمسة، ذات مطلب ثاني. أما إذا لم يكن الإخلال بأحد الخمسة فيفصل بين القاصر والمقصر. جيد، السؤال العاشر، إذا ها بعد ذاك، وأما إذا بني على شمولها للمقصر أيضا فالحكم هو عدم وجوب الإعادة مطلقا. قد يعرض زين عشرة، السؤال العاشر، إذا اتضح بعد الفراغ من الصلاة أو في أثنائها أن الإمام غير صحيح القراءة، أن الإمام هاي مشكلة هما يا بعد الصلاة انتهينا وجماعة قالوا هذا قراءته غير صحيحة أو سمعته وصراحة غيرها، وأحيانا في أثناء الصلاة يقرأ الحق رأيت أنه قرأها بشكل غير صحيح، ما الحكم في الصورة الأولى يعني بعد الفراغ إذا اتضح من الصلاة، وما الحكم فيما إذا اتضح في أثناء الصلاة؟ يواش طبيعي لما واحد يريد يجاوب أظنه أحسن هكذا يصعب بحث، وإن كان هذا لا أقبله أنا، لكن لأجل أن القضية التي ليس خلط وخط فبصدر شكرا. بعد الفراغ ما يعيد، وأما كل أثناء بعد الفراغ ما يعيد، لماذا؟ لأنه قاعدة لا تعاد تشمل باعتبار أن القراءة ليست من أحد الخمس، فهذا جيد. بعد إذا قلنا بالأثناء هذا أنه خلاف مبنى، إذا قلنا أنه شمول القاعدة حتى أنه في أثناء العمل فإنها لا تعاد، وإذا قلنا أنه عدم شمولها لا تعاد. جيد في الجملة، جيد في الجملة، لا في الجملة. أكو واحد عنده حكاية ثانية بعد يو لا غير ما حد الجواب لا بأس، بس يكون الضمور فضل هذا. الجواب إن كان الالتفات بعد الصلاة فلا تجب الإعادة تمسكا بحديث لا تعاد، حيث إن القراءة ليست أحد الخمسة. وأما إذا كان ذلك الالتفات في الأثناء فتارة يفرض التجاوز عن محل القراءة بأن دخل المكلف إلى الركوع ثم التفت، وأخرى يكون الالتفات قبل ذلك قبل الركوع. فإن كان الالتفات بعد الركوع وقلنا بشمول القاعدة المن وقلنا بشمول القاعدة لأثناء الصلاة أثناء العمل وعدم اختصاصه بحالة الفراغ، فالمناسب عدم الإعادة. وأما إذا التفت قبل الركوع فيجب عليه أن ينفرد ويأتي بالقراءة صحيحة، حيث إن القراءة الصحيحة جزء من الصلاة، والإتيان بها ممكن حسب الفرض. فيجب الإتيان بها بعد أن يقصد الانفراد. وأما إذا عطش شلون؟ صلاة فاضلة بعد، يعني مثل لم يأتي به من فراغ ويفرغها، ماذا ينهيها بشكل يكون واحد يفرغ ويلتفت بعدين، مو أنه قبل ما يفرغ هو ملتفت. زين جيد. السؤال 11، إذا اتضح للرجل المأموم، الرجل المأموم يعني هو مأموم رجل ليس بامرأة، أن الإمام امرأة أو فاسق، لذلك قيدنا المأموم كان رجل، شنو الحكم؟ ابنظركم لو الإمام امرأة اتضح بقي التفصيل عليك انت بعد فصل جابوا صفل رجان التفتوا. ايه يعني كان مش مطاعم يعني بيت الله ركع أو ركع، ركوع أتى بالركوع، سجود أتى بالسجود، قيام لما واقف ما شنو هو رجل وقال الله أكبر. القراءة أول شيء ذكرت بشيء ذكرت بشيء لا صحيحا خوشنا التفتوا وإذا كان في أثناء الصلاة ينفرد. أكو واحد عنده جواب ثاني مغاير؟ إذا موافق ما لنا شروط. جواب مش يعني؟ هو نفس اللي جاهل قاضي. فيه تأمل وإشكال. لا بأس أنتوا فصلتم فرد شيء لا بأس يعني بس فيه تأمل. تفضلوا. فإذا قمنا رباعة صلاة من الصلاة عن حتى عن شيء يخرج الصلاة لهو زيادة كثيرة أو زيادة سجدين من ذات المدانة قليل من ثم سكت بعد ذلك أن الإمام فاسد أو أن الإمام روعة في هذه الحالة الصلاة ما أعطيه معه فتكون الصلاة أخرى إماما من زيادة وين؟ إيه جيد جيد أكمل. وإذا بعد الصلاة جيد جيد جدا لا بأس جيد. والجواب أن يقال إذا التفت بعد الصلاة فصلاته صحيحة لأن جميع أجزاء الصلاة قد أتى بها بشكل صحيح فهو قد كبر وركع وسجد ولم يختل لدي ولم يترك سوى القراءة غير ما سوى القراءة والائتمام قصد الائتمام. يلا هاي همات على حسابي وقصد الائتمام بإمام لا يصح الاقتداء به وكلاهما غير مضر. أما ترك القراءة فلأن ها ليست أحد الخمسة. وأما نية الاقتداء بإمام لا يصح الاقتداء به فذلك غير مضر بعد شبوله لا طب لا بعد وجود حديثي لا تعاد حيث يدل أن الإخلال حتى بمثل ذلك لا يضر لأنه ليس إخلالا بأحد الخمس. فالصلاة إذا صحيحة إذا التفت متى؟ بعد الفراغ. أجل نستدني ما إذا زاد ركوعا لأجل متابعة الإمام. فإن من أحد خواص الجماعة اغتفار زيادة الركوع إذا كان لأجل المتابعة. بعض الناس يستعجل قبل الإمام يرفع رأسه، فإذا رفع رأسه طبيعي إذا عن عمد ما يجوز، لكن إذا عن غفلة رفع رأسه ثم التفت الإمام بعد راكع يكون يرجع على السريع يكون يسجد. هذه زيادة ركوع تحت، لكن لأجل متابعة في باب الجماعة مغتفرة. فإذا حصل أجل إذا حصلت عنده إذا حصل لديه زيادة ركوع التي مغتفرة في الجماعة فصلاته شنو؟ فصلاته باطلة، فصلاته باطلة لأن الجماعة واقعا والجماعة غير متعقبة لفرض أن الإمام امرأ أو فاسق. لكنه زيادة ركوع، هذا ركوع ذيك الزيادة اللي ما تأثر يا زيادة، لا زيادة هاي الضر يعني تقول الزيادة اللي ما تأثر في طاعتي غير صح غير. وهذا كله لو انكشف بعد الفراغ من الصلاة. وأما إذا انكشف في الأثناء فإن كان محل القراءة باقيا بعد وجب، يعني لم يصل في الركوع، وجب عليه الانفراد والقراءة لنفسه. وأما إذا لم يكن المحل باقيا بأن تفت بعد الركوع شبولا، مناسب شبولا جيد جدا، فبالنسبة لما سبق تكون صلاته صحيحة ولا يضر ترك القراءة لشمول حديث لا تعاد. وأما بالنسبة إلى ما يأتي فينفرد بعض جماعة بعد ما موجودة ينفرد ويأتي بالأجزاء. زين بقية الأسئلة مع السؤالين أو ثلاثة بقى إلى غد. اللهم صل على محمد وآل محمد. I'm going to go to the hospital.